في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ، لكن أعمى الله عنه الناس إلى أن مضى برهة من الزمن في خلافة عمر. هذه دعوة ما هي صحيحة ولا يجوز الإقدام عليها، لا بد أن نتأنى ونتثبت. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله للنسخ شروطا. الشرط الأول تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن وجب الجمع بدون نسخ، وجب الجمع بدون نسخ. مثال ذلك على سبيل العموم، كثير من الآيات التي ذكر الله فيها الأمر بالقتال للأعداء ادعى فيها كثير من أهل العلم أنها منسوخ، نعم، كثير من الآيات التي التي أمر الله فيها بالصفح والعفو والصبر على الأعداء ادعى بعض العلماء أو كثير منهم أنها منسوخة بآية السيف، أي بآية القتال.